حكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن لما مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة تو بعد ذلك وجيها. عسير ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات فتاح. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا I'm gonna نوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين يقولون ربنا Thank you. ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من وصدقت بكلمات ربها وكتابه. ومريم ابنة عمران Thank you. وكانت من القانتين. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. العاقة ما العاقة وما أدراك ما العاقة. كذب الثمود وعاد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق Oh! فاموذوا فأهلكوا بالطاغين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إنا لما طغى الماء إِنَّا طغى الماء قطوفها دائمة. علمت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.